أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأحاديث المؤلفة من 7 كلمات، وقد قسمنا هذه الأحاديث إلى أقسام، منها أحاديث العقيدة، ومنها لا بأس أن نذكر أيضا بما تكرر من أن الغرض من جمع هذه الأحاديث هو الوقوف على أحاديث قصيرة لتيسير حفظها. لأن من حفظ من أمتي 40 حديثا حشر فقيها، وهذا أمر يسهل تحصيله لعامة المؤمنين، خصوصا إذا كانت الأحاديث قصيرة. وقد جمعنا أحاديث مؤلفة من كلمتين، كما جمعنا أحاديث مؤلفة من 3 كلمات، وأحاديث مؤلفة من 4 كلمات، ووصل حديثنا إلى الأحاديث المؤلفة من 7 كلمات، وهي أيضا أحاديث قصيرة يسهل حفظها. وقد اخترنا من هذه الأحاديث أيضا الأحاديث التي إسنادها صحيح، والأحاديث المؤلفة من 7 كلمات أحاديث كثيرة، وقد صنفناها إلى أصناف وجعلناها أقساما. القسم الأول منها الأحاديث التي في العقيدة، ومنها وحرصا منا على أن نقرأ أكبر عدد من الأحاديث، فإننا سوف نسقط الإسناد، بل سنسقط حتى الراوي الذي نقل عن الإمام المعصوم، بل سوف نعتمد على ذكاء السامع في معرفة المتحدث وهو الإمام المعصوم، وسنكتفي بنقل الكلام من دون ذكر المتكلم، لأن المتكلم فيها أحد الأئمة المعصومين أو عظيمهم وكبيرهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الأحاديث منتهية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، غايته أن بعضها يكون صادرا عن في رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أحاديث قليلة التي فيها مثلا أخبرني جبريل أو أوصاني جبريل أو الذي بعثني أو بالحق نبي وأمثال ذلك. هذه أحاديث قليلة هي التي لا يصح إسنادها إلى الأئمة. وأما سائر الأحاديث مثل الحظ على السواك والحظ على تعجيل الصلاة وأمثال ذلك، هذه الأحاديث يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يصح إسنادها إلى أي واحد من المعصومين عليهم السلام. فالقاعدة إذن أن ما صح إسناده عن أحدهم صح إسناده إلى غيره، لأنهم يفرغون عن حق واحد، هذا العلم كله مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فسيكون إذن سيكون ستكون قراءتنا للأحاديث فقط بذكر المضمون. الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، يعني بتعبير المناطقة الإيمان أخاص من الإسلام والإسلام أعام من الإيمان. طبعا هذا بحسب بعض إطلاقات الإسلام، الإسلام له إطلاقات عديدة، حتى الإيمان له إطلاقات عديدة. الإسلام يطلق ويراد به الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده وبالأنبياء أيا كان النبي، وهذا الإسلام هو الذي كان إبراهيم عليه السلام يدعو إليه، بل كان جميع الأنبياء يدعون إليه، أي توحيد الله. ويطلق الإسلام على الشهادتين الشريفتين، من اعتقد بالشهادتين الشريفتين، ويطلق الإسلام على الإيمان أيضا، أحيانا يراد بالإسلام الإيمان. والإيمان أيضا له إطلاقات، ومنها الإيمان بالمعنى الخاص، أي الاعتقاد بالشهادتين مع الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام. فالإسلام بمعنى الشهادتين والإيمان بمعنى الشهادتين وزيادة الاعتقاد بإمامة أهل البيت، الإسلام أعم من الإيمان. الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، لا تخلو الأرض من حجة، أول ما خلق الله الخلق بدأ بخلق الحجة، خلق آدم قبل أن يخلق ذريته، ثم بعد أن يفنى الخلق آخر من يموت هو الحجة. فإذا الخلق في الوسط قبلهم الحجة وبعدهم الحجة. أركان الكفر أربعة، يعني أهم أسباب الكفر، الرغبة والرهبة والسخط والغضب. الرغبة ليست كل رغبة تدعو إلى الكفر، وإنما الذي يدعو إلى الكفر هو الغريزة الخارجة عن السيطرة، وأنتم في زماننا هذا لا تحتاجون إلى شرح مثل هذا، تشاهدون بأعينكم الذي يفرط في اتباعه لهواه يقوده ذلك إلى الكفر، وما أكثر من ترك الإسلام رغبة في إشباع هوى ونزوة مؤقتة. والرهبة، الرهبة هي الخوف من الناس وتهيبهم بنحو يدعوك إلى ترك الحق، أما التهيب الذي يدعوك إلى التكتم على الحق فهذا لا يوجب خروجا من الإسلام. الذي يوجب الخروج من الإسلام هو الرهبة التي تدعو صاحبها إلى ترك الحق من رأس، لا ترك الإعلان عنه. والسخط أو السخط لغتان، السخط ضد الرضا، والظاهر أن المراد به السخط من قضاء الله تعالى. والغضب معروف، مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا، يعني مدمن الخمر لا يموت على الإسلام، ولكن هذا في حكمه بينه وبين الله، أما حكم المسلمين معه فشأن آخر، يعني ما هي الأحكام الفقهية لمدمن الخمر إذا مات هذا حديث آخر. حديثنا هنا هذا الحديث ناظر إلى شيء آخر شيء ناظر إلى أن هذا يحشر يلقى الله عز وجل وهو كافر. أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، الله أرحم الراحمين. ضع هذا دائما نصب عينيك، أن الله أرحم الراحمين، أن الله عفو غفور. ولكن لا تقل سأسرق لأن الله عفو غفور، سأغتاب المؤمن لأن الله عفو غفور. أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته، إن الله شديد العقاب. ولكن دائما ضع هذا نصف عينيك، أن الله شديد العقاب، ولكن لا يصل بك الأمر إلى أن تيأس من روح الله. تقول أنا قد أذنبت ذنوبا لا تغفر وأستحق لأجلها الخلود في النار، فأنا يأست من الجنة. هذا قنوط من رحمة الله، يأس من روح الله، وهذا من الكبائر. والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، هذا من علامات الإمام. من هو الإمام؟ كيف نعرف الإمام؟ إذا رأينا اثنين يدعيان الإمامة، كيف نعرف أن هذا هو الإمام الحق وأن هذا ليس بالإمام الحق؟ محمد بن الحنفية رحمه الله ورد أنه ادعاها بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ورد في رواية صحيحة أنه كان يرى نفسه الإمام، ولكن الإمام زين العابدين عليه السلام استمهله وقال له إنه ليس الإمام وللإمام علامات. ومن العلامات أنه إذا حدث الحجر الأسود في الكعبة فإن الحجر يجيبه. وذهب مع محمد ابن أمير المؤمنين المعروف ابن الحنفية إلى الكعبة وسأله محمد فلم يجبه، وسأله الإمام زين العابدين عليه السلام فأجابه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ومن جملة علامات الإمام المعصوم سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون إلا عند الإمام المعصوم. والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل. إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي تتحدث عن غيبة الإمام المهدي. وهذه الرواية من الروايات التي فيها قرينة تشهد بصدورها، فإنها صدرت قبل زمن الغيبة. إذا بلغت نفس أحدكم هذا، وأشار بيده إلى حلقه، قرت عينه. هذه من أعظم روايات البشارة للشيعة. كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم. ولاية علي مكتوب في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وولاية وصيه علي عليه السلام. إن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أبرارها وفجارها. إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمه الله من طرق ثلاثة، وهذه مروية أيضا من طرق غيرنا، فهذه الرواية حالها كحال النص القرآني، قد صدرت بيقينا، من يشكك فيها كأنه يشكك في آية قرآنية. القسم الثاني روايات في أهل البيت عليهم السلام. إن أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا، لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أما روايات الفقه القسم الثالث، لا تصلي على الجادة واعتزل على جنبيها. في الصلاة في طريق المسلمين صلي على الجنب، أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. يعني أداء الأمانة لا عذر لأحد فيه، لا تقل هذا فاسق، أدي الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. وفي رواية عن زين العابدين عليه السلام، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي الحسين لأديته له. الأمانة لا عذر لأحد في خيانتها. يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعسل. يرد النكاح يعني يفسخ النكاح من غير الطلاق، تقول أنا أريد فسخ النكاح يفسخ. ليس في الجوهر وأشباهه زكاه وإن كثر. الجواهر لا زكاة فيها. رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام. الآن الناس مبتلون بهذا الرسائل. إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن. هذه يبتلى بها من يصدر شهادة الوفاة. يعني إذا شككتم في وفاته ولو كانت درجة الشك ضعيفة لا تصدروا شهادة وفاة. لا تصدر شهادة الوفاة ولا تصدر إلا بيقين أنه توفي. لا تباع الدار ولا الجارية في الدين. من كان مديونا وقد أفلس فإنه لا يباع داره من أجل سداد دينه، فناظرة إلى ميتة. لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، يعني أن لا يصوم الدهر، صوم الدهر مكروه. كيف يصوم؟ قال يصوم يوم ويفطر يوم. لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة. يؤخذ الغلام بالصلاة، يعني يعاقب على ترك الصلاة. يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين. العقاب قد يكون عقابا لفظيا، قد يكون عقابا بدنيا بحدودا بالحدود التي شرعها الله. ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار. يعني هذه أمور إنشائية تحتاج إلى قصد، ومن دون القصد لا تقع. لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. يعني من كان لا يقدر على الوقوف للصلاة فإنه لا يكلف بالوقوف، يصلي جالسا. لماذا يصلي جالسا؟ لأن الله أولى بالعذر. الله أعلم بعذر عبده وأرأف بعبده. أتراك لو أن أباك كلفك بشيء ولم تقدر عليه أكان يعاقبك وأنت عاجز؟ فأبوك لا يعاقبك، فإذا كان أبوك يعذرك فالله أولى بالعذر، لأنه أعلم بحالك وأرأف وأرحم بك من أبيك. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه تزوجوه. هذه كل الناس يحفظونها لكن لا أحد أو قل. لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. هذا ليس من باب الشهادة ولكنه توسع، هذا إقرار، شهادته على نفسه إقرار. الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحورا. إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم. هذه الظاهر أنها ناظرة ليس إلى السلام الابتدائي بل إلى الرد، يعني إذا رد واحد من جماعة أجزأ. لا يجب على كل الحضور أن يردوا. تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام. أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات. هذه مناسبة. الزفن معروف، لعل هذه الكلمة تستعمل في عرفنا بمعنى الرقص، أما في غير عرفنا من أهل العربية ربما يندر استعمال هذه الكلمة عندهم، ولذلك ربما يصعب عليهم أن يعرفوا معنى هذه الكلمة. والمزمار معروف، والكوبات طبل صغير، والكبرات طبل كبير. اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر. في رواية عن زيد بن الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان. من ابتلي، هذا التعبير من ابتلي ماذا تفهمون منه؟ من ابتلي بالقضاء يعني أن لا تسعى إلى القضاء ولا تقضي إلا وقد فرض عليك ذلك، يعني أشبه بمن يجبر عليه. لا تقضي مختارا من طيب نفس، لا تتصدى للقضاء، وإنما إذا ابتليت، يعني إذا فرض عليك. القسم الرابع من هذه الروايات روايات في أسباب غيبية. ومن هذه الروايات رواية فيها حديث قدسي وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف البركة. حسن الصدقة لعل من حسن الصدقة أن تتصدق من غير من، أن تتصدق سرا، أن تحاول أن لا يعرفك من تتصدق عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي ترتبط بحسن الصدقة. وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. يمحق البركة ويهلك الدين. كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية. ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. لا تفشي سرك إلى أحد ثم تصير مملوكا له. اكتم سرك فإنك تملك أمرك. لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف تعجيل السراح. الظاهر أن السراح هو الخلاص من البلاءات. فمن ثمرات المعروف، للمعروف ثمرات، من ثمراته أن البلاء لا يدوم عندك. مثلا إذا مرضت مرضك لا يطول، إذا مرض أحد من ذويك لا يبقى مريضا مدة طويلة، الفقر مثلا لا يلازمك، إلى غير ذلك من الأمور الداخلة في تعجيل السراح أي زوال البلاء. تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار. سطوات الله أي أخذه على المعاصي. تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار، يعني إن الله سبحانه يعاقب على المعاصي. من الذنوب ما تعجل عقوبته. إن العبد ليذنب الذنب فيجوى عنه الرزق. من آثار الذنوب أن الذنوب تصد الرزق عنك. إن الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق. ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. أن تصير من الكبائر. المحقرات يعني أن يقول العبد الحمد لله أنا رجل جيد، ليس عندي إلا هذا الذنب، وإن شاء الله أتوب منه وأموري طيبة. هذا تحقير للذنوب. لا يحالف الفقر والحمى، يعني لا يلازم الفقر والحمى، مدمن الحج والعمرة. مدمن الحج يعني كثير الحج والعمرة. هل الرواية ناظرة إلى إدمان الحج أنه من آثاره أن لا تلازم الحمى ولا يلازم الفقر مدمن الحج، لو أنه أدمن الحج فقط أو أدمن العمرة فقط؟ يجوز ذلك، ولكن من يريد الحزم فليدمن كليهما، الجمع بينهما. لا تنفع الحمية لمريضا بعد سبعة أيام. طبعا هذا ليس على إطلاقه. الظاهر أن الحمية في هذه الرواية الحمية عن بعض الأمراض. حديثنا في هذا سيكون حديثا طبيا، نحن لا نريد أن نخوض فيما ليس من شأننا، ولكن من باب المثال بعض ارتفاع ضغط الدم الحمية تنفع عنه أم لا؟ انسداد الشرايين مثلا، الحمية الطويلة أكثر من سبعة أيام تنفع، والقولون العصبي مثلا الحمية الطويلة تنفعه. فهذه الرواية ناظرة إلى بعض الأمراض، ولعلها ناظرة إلى الأمراض التي لها أعراض، لا أدري ما هي المصطلحات هنا، التي بلد آخر يعني في لغة أخرى يسمونها وخيمة، حاد ومزمن، يقسمون الأمراض إلى حاد ومزمن، مثلا زكام حاد وفرضوا بطاس أو سعال حاد ومزمن مثلا. هنا لا أدري ما هو اصطلاحها، موسمي لا يوجد سعال مثلا يكون شديدا طارئا، ويوجد سعال طويل المدة. على أي حال هذه الرواية الظاهر أنها ناظرة إلى مثل هذا، لا إلى مثل الأمراض التي عددنا مثل القولون العصبي وضغط الدم وانسداد الشرايين وأمثال ذلك. على أي حال يعني آخر الدواء الكي يعني العلاج العلمي أن يقال إن هذه الرواية مطلقة، غايته أننا علمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود، المسألة ليست يعني علاجها ليس صانع. إن يمين الصدر الكاذبة تترك الديار بلاقع، يعني الذي يقسم باليمين الكاذبة على نفي حق فإنه هو وذريته يمحقون، يعني يموتون، فيبقى ديارهم بلاقع. افتتحت فرك بالصدقة واخرج إذا بدلك، يعني في أي يوم في أي ساعة أردت أن تسافر تصدق واخرج. افتتح سفرك يعني أول سفرك، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدلك. أهل الحجامة يقولون الحجامة لها موسم خاص، لها مدة لا أدري أسبوعان ثلاثة. هذه الرواية تقول اقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدلك. القسم الخامس من هذه الروايات الروايات الأخلاقية، وفيها ومنها كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان، وكل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر. إن المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هذه الرواية تؤكد على تحب على صفاء النية ومحبة المؤمنين، أن لا تصاحب صاحبك وقلبك ممتلئ عليه أو وفي قلبك شيء عليه. إن المسلمين يلتقيان، المسألة أكثر من الصحبة، حتى من غير صحبة إذا التقى المسلمان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، يعني من يعجبه أن يمشي الناس وراء ظهره، يعني من خلفه، كناية عن ذم الرياسة، فإن الذي يحب الرياسة يحب أن يمشي من ورائه الناس فيصير مقدما مؤخرا. هذا شرار، هذا من شرار الناس. السخي الكريم الذي ينفق ما له في حق، اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم. هذه يمكنك أن تعدها من الأسباب الغيبية، ويمكنك أن تعدها من روايات الأخلاق. إذا أردت أن تعدها من روايات الأخلاق فتحملها على أن المقصود أن غسل الأيدي في إناء واحد يكثر الكبر والترفع على الآخرين، لأنك تغسل يدك مع الآخرين. من التواضع أن تسلم على من لقيت. الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. القسم السادس من هذه الروايات روايات ثواب الأعمال وعقابها. الذاكر لله في الغافلين كالمقاتل في المحاربين. وفي أخرى: ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالمقاتل عن الفارين. إن عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء، كلما عظم المصاب عظم الأجر. ومن سخط البلاء فله عند الله السخط، يعني من لم يرضى بقضاء الله هو المسكين، القضاء نزل عليه بالمصائب، ضيع على نفسه وأزيد، صار موضع سخط الله. هذه الرواية الإنسان يتذكر إذا قرأها الرواية التي تقول: ولكن عافيتك أحب إلي. صحيح البلاء فيه أجر عظيم، ولكنه يضع الإنسان في موضع خطر. إذا لم يرضى فإنه زيادة على ما أصابه من البلاء يكون موضع السخط. يستثنى من هذا رواية سيأتي: ويل لعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار. كيف؟ هذا سؤال، ولكنه لا يراد به الاستعلام، وإنما يراد به التعظيم، يعني ما أعظم تلظي النار على علماء السوء. من خاف الناس لسانه فهو في النار. من خاف الناس لسانه، سليط اللسان. أوصاني جبرائيل بالسواك حتى خفت على أسناني. هذه من الروايات التي لا يصح إسنادها إلى الأئمة عليهم السلام، بل تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب. لو كانت هذه الرواية في زيارة الحسين عليه السلام لقالوا: انظروا إلى غلو الرافضة وما يدعون إليه من الإباحية، زر الحسين وستكفر عنك جميع الذنوب. ولكن هذه الرواية وردت في العمرة، لا أحد يتكلم، مع أن الرواية فيها عمل من الأعمال، العمل الذي يؤدي إلى الإباحية، سواء كان زيارة الحسين أو العمرة أو أي شيء آخر. إن كان يوجد شيء يكفر الذنوب وكان الحظ على هذا الشيء أو الترغيب فيه أو بيان هذا الفضل فيه يوجب الإباحة والإغراء بالمعصية، فلا فرق بين أن يكون زيارة الحسين أو يكون العمرة. أنتم في تصافحكم في مثل أجور المجاهدين. إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير. إن الله يحب من عباده المفتن التواب، الذي يقع في الذنب ولكنه يتوب، يتوب بسرعة، يتوب توبة نصوحة وإن تكرر هذا. القسم الثامن أو السابع في بيان بعض المستحبات: إن الله يحب من الخير ما يعجل. هذه الرواية يعني المشهورة على ألسن الناس: خير البر عاجله، لها أصلا: إن الله يحب من الخير ما يعجل. إن الله عز وجل يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. إراقة الدماء المقصود به دماء الذبائح مثل الدجاج والخراخ. طيب، سلامة الدين وصحة البدن خير من المال. شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيرا، ذكروا الله كثيرا من الذكر الكثير تسبيح الزهرة عليها السلام. طيب الذكر أيضا ورد تفسيره أن المراد بذكر الله ليس سبحان الله والحمد لله وأمثال ذلك، وإنما المراد من ذكر الله هو أنك إذا هممت بمعصية ذكرت أنك ستقف أمام الله بين يدي الله فامتنعت عن هذه المعصية، فهذا من ذكر الله. الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب، هذه من روايات النوادر لما أضعها تحت. طيب النساء والأولاد، روايات في النساء والأولاد. ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب، عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة. لا توجد أمهات أولاد في هذا الزمن. أمهات الأولاد يعني الإماء التي استولدت، استولدنا، التي استولدنا. عليكم بالوضاء من الظهور فإن اللبن يعدي. هذا حظ على المرضعة في هذا الزمن، الأم هي التي ترضع أو المعلبة. الناس لا ينتخبون مرضعة في هذا الزمن حتى يتخيروا. ورأيت النساء، هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إلى، بتعبيرنا نظر إلى المستقبل، يعني نظر إلى مستقبل الأمة. ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال. أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، يعني قد يكون مهرها قليل ولكن إذا كانت فتاة جميلة وكانت قليلة المهر فإن هذه أفضل نساء هذه الأمة. ولكن أين من النساء من ترغب أن تكون أفضل نساء هذه الأمة؟ ويغضبنا إذا قيل ناقصات. على أي حال، في هذا حديث طويل، الحديث ذو شجون، يعني الكلام ليس كما قلته، فيه تفصيل وملابسات، لي هذا ذكرته فقط للترويح عنكم، الأمر فيه تفصيل. أعوذ بك، هذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أعوذ بك من امرأة تشيبني أو تشيبني، لم أراجع ضبط الكلمة، أشاب يشيب، تشيبني قبل مشيبي. طيب المرأة ماذا تقول؟ المرأة يعني أولى بمثل هذا الدعاء. ربما الرجل أمر المرأة بيده، ولكن المرأة المسكينة أولى بأن تدعو الله أن لا تبتلى برجل يشيبها قبل مشيبها. المشيب هو الزمان الشيب، يعني الزمان الطبيعي لظهور الشيب. إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها، هذا من يعني في هذه اللغة رقة، وكأن الغرض بيان ما يناسب وصف المرأة من رقة الحديث، حتى الوصف فيه رقة، يعني المرأة لا تعامل بغلظة، تعامل برفق. ومن هذا التعبير، تعبير لعبة، يظهر أن من يعامل المرأة بغير الرفق فكأنه تعامل بشدة مع لعبة، يعني يفسدها، وفي هذا جفاء وغلظ في الطباع، يعني الغليظ الطباع هو الذي لا يحسن مداراة المرأة. من اتخذها فلا يضيعها، يعني من عاملها بغير ذلك فقد ضيعها على نفسه، لأنه يعني حرم نفسه من الانتفاع بها فهو قد ضيعها. من بركة المرأة خفة مؤونتها، يعني المهر وتوابعه، وتيسر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها. إن العارفة لا توضع إلا عند عارث، يعني من يعرف حق أهل البيت عليهم السلام، المرأة التي تعرف حقهم وأنهم الأئمة المفترضي الطاعة لا توضع إلا عند عارف بحقه. كان علي بن الحسين عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة. هذا لعل هذا الحديث ناظر إلى بعض البخلاء الذين يقولون مثلا يمتنعون من تحلية نسائهم وأولادهم بالذهب، يقولون هذه أوساخ الدنيا، لماذا؟ ما الذي يدعوكم إلى طلبها؟ فهذا الحديث ناظرا إلى هؤلاء. كان علي بن الحسين يعني أزهد الناس، زين العابدين، أهل التقشف والورع والزهد، يحلي ولده ونساءه بالذهب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله، ثواب المؤمن من ولده، يعني إذا مات الولد الوالد ما هو ثوابه؟ ثواب المؤمن إذا مات، ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة. في هذه الرواية فيها تكملة، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. إن الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة، من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده. حقوق الإخوان القسم 9 و12. من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. من ظلم أحدا ففاته، إما أن يموت المظلوم، أو كما تقولون يرفع الجام، يعني يقطع الحديث، إذا كلما تحاول أن تذهب إليه لتعتذر منه وتستصفحه وتستسمحه لا يصغي إليك، إذا سد باب الاعتذار له استغفر له فإن ذلك كفارة. من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته. اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه أصحابك. تنوق يعني جوده وحسنه ونوعه وبالغ فيه. هذا أيضا، هذا الحديث ناظر إلى من، نعم، من لا يكرم أضيافه ويعتذر لذلك، لأن هذا من حطام الدنيا، والمؤمن ينبغي أن لا ينظر إلى مثل هذا. هذه الرواية التالية في زيارة القبور: إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا. إخوانكم المؤمنون إذا زرتم قبورهم يأنسون بكم. من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن. وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن. إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها. هذه الرواية فيها استثناء إلا أن يذل نفسه. لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، بمكة سنة. من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد. سئل الإمام عليه السلام أيهما أفضل، يقاتل أم لا يقاتل؟ قال أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركته، يعني من يريد سرقة مالي وإذا دافعت عن مالي قتلني أتركه يأخذ المال. إن الندم على الشر يدعو إلى تركه، من حمد الله على النعمة فقد شكره، لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل الحمد لله، فإن من حمد الله شكر النعمة. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. في لغة أخرى، اللغة الفارسية يقولون خاستن توانستن، يعني الإرادة القدرة، من أراد شيئا قدر عليه. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، لا تقل لا أقدر، تقدر. أما الرواية التي وددت أن أختم بها فهي رواية عظيمة، ولكني لم أجدها فيما تم اختصاره، فإن وجدتها عاجلا فقرأتها، وإلا أرسلناها إلى من هو أحوج، يعني من كان أحق بهذه البشارة. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة. تفضلتم في إجابة سابقة عن السيد محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه بسبب الملاحظات على تدوين التاريخ ونقص ما وردنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وما ورد عن من حولهم لا نطمئن لكل ما وصل عن حال أولاد الأئمة عليهم السلام. وسؤالي حول جعفر بن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ففي رواية الاحتجاج عن الإمام السجاد عليه السلام قال كأني بجعفر الكذاب، وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلا منه بولادته، هل حال جعفر معلوم مقطوع بما صدر منه أم هناك قول آخر؟ وما هو التوجيه الشرعي والأخلاقي في تسمية جعفر؟ هل نسميه كما سمته الرواية؟ حتى هذا نحن نكف لساننا عنه، لأن إذا اختفى، أبو العتاهية يقول إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على الماضي من الأوقات، وإذا أردت أن تصحح العبارة فقل فقس على الحاضر من الأوقات، وإن اختفى ما في الزمان الماضي فقس على الحاضر أيضا من الأوقات، وأنت في زمانك الآن انظر إلى القنوات الإخبارية، زيارة الحسين عليه السلام كم يجتمع فيها؟ ملايين. من من القنوات الأخبارية تخبر أنه قد اجتمع؟ قد اجتمع عشر هذا العدد، دعك من الرقم، لا يوجد، لا يخبرون. ولكن لو اجتمع ثلاثة نفر في كربلاء نفسها وأساءوا إلى الدكتور أو إلى شخص آخر يعني من الشيعة، تجد هذا الخبر في كل القنوات الإخبارية. هذا يبين حال نقل الأخبار وكيف يكون. قد يكون صدر عنه زلة، نحن لا نعتقد بعصمة أولاد الأئمة، ولكن أيضا في الجانب الآخر يوجد تلاعب في التاريخ لا يوثق به، وهؤلاء على الأقل الأصل الأول في حقهم أننا نحترمهم، ولو ولأجل عينا ألف عين تكرم. يعني إذا آمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هناك سؤال من المسلمين، السؤال شقين، من المسلمين يقول أن إذا كان من آثار رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو رفع العذاب عن هذه الأمة، فما تقول في الرواية التي ترونها بأنه كاد ينزل العذاب أو تدل العذاب على الأمة عند مخرج سيرة الزهراء؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان السؤال من غير المسلمين فيقول ما هي آثار رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة، ما هي مظاهر هذه الرحمة على الأمم السابقة؟ فإذا كان رحمة للعالمين فيكون رحمة ليس فقط على هذه الأمة بل على جميع الأمم، فما هي الآثار إذا ظهرت الآثار على هذه الأمة، فما هي مظاهر آثار الرحمة على الأمم السابقة؟ الجواب عن هذا، أما الشق الأول من سؤالكم وهو عن نزول العذاب يعني قرب وقوع العذاب بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله للرفيق الأعلى، فهذا يجمع بينه وبين كونه صلى الله عليه وآله عصمة لهذه الأمة من نزول العذاب الاستئصال، بأن ما دل على أنه عصمة ما دام حيا، وتلك الروايات ناظرة إلى ما بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى. هذا وجه للجمع. ووجه ثان للجمع أن يقال إن هذه الروايات، إن ما دل على أنه عصمة لهذه الأمة من عذاب الاستئصال يدل على أنه مانع، لا على أنهم لا يستحقون، ولولا أنهم يستحقون لما كان مانعا، لما كان للمنع موضع. مثل أن تقول إن هذه الورقة لم تحترق لأنها رطبة، لو قلت هذا للناس لضحكوا منك، قالوا لا توجد نار حتى تقول لأنها رطبة لم تحترق. فإذا عدم المعلول يسند إلى عدم أسبق أجزاء علته، إذا لم يوجد المقتضي لا معنى لأن تقول لم يتحقق المعلول لوجود المانع، بل إنما يصح ذلك إذا وجد المقتضي. فإذا لابد أن يوجد مقتضي لنزول عذاب الاستئصال عليهم، ثم يقال رسول الله مانع. وعلى هذا فالروايات التي فيها بيان قرب وقوع عذاب الاستئصال على الأمة بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله تجتمع مع كون رسول الله صلى الله عليه وآله أمانا وعصمة من عذاب الاستئصال، لم لأنه يقال إن المقتضي قد اشتد، قد وجد المقتضي الشديد لعذاب الاستئصال ولكنه عصمة لهذه الأمة. هذه تحتاج إلى تتمة، أن كونه عصمة لهذه الأمة من عذاب الاستئصال يراد به أنه بنفسه بوجوده المادي وبامتداده في عليا وأبنائه المعصومين عليهم السلام أنهم عصمة من عذاب الاستئصال. كيف يكون عصمة وقد قرب العذاب من النزول عندما خرجت فاطمة عليه السلام؟ الجواب أن ذاك ناظر إلى وجود المقتضي وهذا ناظر إلى وجود المانع، فوجود المانع لا يمنع من وجود المقتضي بل يمنع من تأثيره. مثل وجود الرطوبة في الورقة فإنه لا ينفي وجود النار، لو أنك أدنيت النار لا تحترق الورقة، لا يقال لا توجد نار لأن الرطوبة موجودة، بل لا يوجد احتراق. فإذا المانع لا ينفي وجود المقتضي بل ينفي اقتضاءه، والعذاب لم ينزل، الاستحقاق موجود والمقتضي موجود لنزول العذاب ولكنه لم ينزل. هذا بالنسبة للشق الأول. وأما الشق الثاني ومظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله للأمم السابقة، فمعلوما يكفيك منه الرواية الصحيحة التي قرأناها أنه لم يبعث الله نبيا قط إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وولاية علي بن أبي طالب. هذا واحد من مظاهر كونه رحمة للأمم السابقة، ومن مظاهر كونه رحمة لهم ما حصل في الإسراء عندما أسري به وصلى إماما لجميع الأنبياء، هذا من مظاهر كونه رحمة للأمم السابقة. ومن مظاهر ذلك أنه يوم القيامة له لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت ذلك اللواء، وأي رحمة بالأمم السابقة أعظم من هذه الرحمة، يعطون فوق ما يستحقون. أساسا الجنة يعطيها الله لعباده برحمته، وهو صلى الله عليه وآله رحمته، فأي شيء أعظم للأمم السابقة رحمة من ذلك؟ هذا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله. مساكم الله خير شيخ. مساكم الله خير. فيما تفضلتم به الروايات، لعلهم في الأسبوع الماضي ذكرتم أنه اختيار يوم السبت للسفر، والليلة ذكرتم أنه تصدق وأخرج متى شاء بحيث لا يسمع بينهما. السؤال الآخر فيما تفضلتم به حول شؤم المرأة أنه تعثر ولادتها، فيما نفهم أن التعثر خارج عن إرادة المرأة لأسباب فيزيولوجية وما إلى ذلك، فكيف يربط الشؤم بهذا الأمر اللا إرادي إلى صحة التسمية؟ وهل معنى الشؤم هنا له دخل في الثواب أو الرتبة الأخروية أو في الدنيا؟ أما بالنسبة للأيام التي أساسا السؤالان مرتبطان بمسألة اليمن والشؤم، وهي مسألة طويلة الذيل، وقد تكلمنا فيها بحثناها بحثا مفصلا، لا أدري إن كان مرفوع على الناس أم لا، لكن عقدنا حول هذه المسألة جلسات مطولة ومتعددة. لا ليست كذلك، الأمر فيها أسهل من بحث القضاء. وما هي واقع، ما هي حقيقة الأمر في مسألة اليمن والشؤم؟ قلنا يوجد شيء لا يمكن إنكاره، وهو أن بعض الأوقات لها خصوصية، وبعض الذوات أيضا لها خصوصية، وأن من خصوصيات هذه الأوقات أو الذوات، هذه طبعا مسألة ترتبط بمسألة فلسفية عقدت الفلاسفة من القديم والحديث، من الفلاسفة القدماء وحتى الفلاسفة الغربيون، وهي ما هي حقيقة الزمن؟ الزمن هل هو شيء مثل المكان؟ المكان نعرف حقيقته مثلا، ما هي حقيقة الزمن؟ هل هو أمر وهمي؟ فإذا بالنسبة للزمان سنتركه الأمر عائم، لأن النزاع فيه حتى بين الفلاسفة المسلمين يعني غير محسوم كثيرا وبوضوح على الأقل، يعني القدر المتيقن أننا نقول هذه مسألة لم يبث الأمر فيها بوضوح، لا عند الفلاسفة القدماء الإغريقيين ولا عند فلاسفة المسلمين ولا عند الفلاسفة الغربيين. من المعضلات في الفكر البشري مسألة الزمن، فنحن نبني على أن الزمن له وجود. فإذا كان للزمن وجود، الزمن له خصوصية، فيه تأثير يوجب زيادة البركة مثلا أو يوجب نقصها، فيه إما تأثير إيجابي أو سلبي بالتعبير الحديث، وكذلك بعض الأمكنة وبعض الذوات. في الجملة هذا أمر يمكن أن نقول يمكن إثباته بالروايات المتواترة بل بالآيات القرآنية. من الآيات القرآنية نحن تحدثنا ربما في الأسبوع الفائت عن بعض الآيات القرآنية التي يمكن أن يستظهر منها ذلك. في مثلا في سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، لا أيام النحسات، وفي مثلا في بعض الأمكنة فيه الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يوجد بعض النصوص، كثير من النصوص تكاد تكون بل هي كذلك قطعية الصدور والدلالة، تثبت بنحو مجمل مبهم ليس في ذاك الوضوح خصوصية بعض الأزمنة والأمكنة والذوات بزيادة البركة أو نقصها. هذا أمر تقريبا يمكن تحصيل القناعة به، الكلام في تفاصيل أكثر الأمر فيه مشكل. إذا كان كذلك فيأتي البحث عن علامات البركة وعلامات نقص البركة. هذه العلامات بعضها أمر اختياري بعضها ليس اختياريا، تيسر الولادة وتعثرها أمر ليس اختياريا ولا تؤخذ عليه المرأة، ولكنه يجوز أن يكون من العلامات على أمر غير اختياري، لا تعاب المرأة على ذلك يعني لا تؤاخذ، ولكن هو نقص في كمالها. أفرض المرأة التي عندها تحمل بعض الأمراض، أفرض التكسر إذا كانت حامل للمرض، هل هذا بيدها؟ ليس بيدها، لكنه نقص في كمالها أم ليس نقصا؟ تؤاخذ عليه؟ إذن قد يوجد شيء لا يؤاخذ عليه العبد ولكنه نقص في كماله. تعسر الولادة، هب أنه بلغتنا الحديثة هب أنه مرض بسبب مشكلة في نقص بعض الأنزيمات مثلا في بدنها، فيصح أن يقال إن هذا من علامات الشؤم، أي علامات وجود نقص في كمال المرأة. تترك المرأة لذلك؟ لا، لا تترك لأجله، ولكن هذا علامة على، إذا أردت أن تعبر تعبيرا ليس فيه إثارة لمشاعر المرأة، لأن كلمة شؤم تستخدم في مقام الإيذاء للتقريع، يقال هذا مشؤوم، هذه مشؤومة، فكأنه شيء يعني يعاب به من يراد تنقيصه، فكلمة هذه الكلمة قد تكون جارحة لمشاعر الإنسان. إذا أردت أن تعبر عن مقصود الرواية بتعبير ليس فيه مساس بمشاعر المرأة، تقول هذه المرأة فيها لديها مشكلة صحية، هذا تعبير قد يؤدي مقصود الرواية من غير جرح المشاعر. هذا بالنسبة لسؤالكم الأول الثاني. أما السؤال الأول وهذا مرتبط باليمن والشعر. وأما السؤال الأول وأن الإنسان يسافر يوم السبت يتخير السبت للسفر، نعم يتخير السبت للسفر. طيب وإذا أراد أن يسافر في غير يوم السبت يتصدق ويمضي. إذا كان ميسر لك أن تسافر في أي الأيام شئت فتخير يوم السبت، ولكن إذا كان الرحلة مقدر لها أن تكون في هذا اليوم، مثلا تريد زيارة الأربعين، إذا تأخرت إلى يوم السبت يكون مثلا يوم الحادي والعشرين أو لا يوجد حاجز أو غير ذلك، لابد أن تسافر قبل ذلك، تصدق وامضي. وهكذا الحال إذا كان مثلا مدة عطلتك عندك عطلة في العمل من الأحد إلى الخميس مثلا لا يسعك أن تسافر يوم السبت، تصدق وامضي في أي يوم شئت. يكفي بعد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم شيخنا، في زيارة الأئمة مثلا أو بعض أبناء الأئمة تصدر الزيارة بالسلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين، فالسلام أو ذكر أنه الإمام هذا أو ابن الإمام بأن ابن رسول ابن نبي، هل هذا يعتبر مقام ولا فقط لمجرد التعريف؟ في ذلك وجوه عديدة، نحن نكتفي ببعض الوجوه. من أهمها أن الذي تزوره مظلوم، جميع الذين نزورهم جميعهم تعرضوا لظلم شديد، وإذا أردت أن تسلم عليه بهذا السلام فكأنك تقول في هذا المقام إن كنت تستحق أن تظلم فكان يوجد فيك صفة لو راعوها لحجزهم ذلك عن ظلمك، أنك ابن رسول الله وهؤلاء وصلوا إلى هذا باسم رسول الله. يعني لو أن الذي ظلمك رجل من السند أو الهند أو من يتبع دينا غير هذا الدين لكان معذورا في ذلك، لو لم يكن منتفعا باسم رسول الله لكان معذورا في ذلك، لكن هؤلاء الذين ظلموك يرفعون اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في كل أذان ويحكمون الناس باسم كرسي رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا حاجز عن ظلمك. هذا واحد من دلالات هذا الاستهلال في الزيارة، ولها دلالات أخرى. الحمد لله.